بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب المسابقة والمغالمة. المسابقة يعني فيما يبدو ولا سيما في هذا الزمان نوع من الترفيه واللعب، ولكنها ليست كذلك عند الفقهاء. المسابقة عند الفقهاء يقولون هي عقد شعالة لكل واحد منهما فسخها. المسابقة عقد جعالة جائز، يعني الجعالة عقد جائز، يجوز لكل واحد منهما فسخها أن يفسخها. قالوا: إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه، لأنها في حق المفضول عند الابن لا تنفع. إذن عقد المسابقة عقد جعالة، وهو الجائز، يجوز لكل واحد منهما أن يفسخه، ليس بلازم، إلا في حالة واحدة، إذا ظهر الفضل لأحدهما، إذا تفوق واحد منهما، تفوق، فحينئذ لا يجوز للمفضول أن يفسخ، لأنه إن فعل كان محتالا وخادعا، لا يجوز له أن يفعل. الواجب عليه أن يستمر لئلا يفوت السبق على الفاضل، لأنه إذا انسحب في هذه الحالة أضر بالآخر، فوت عليه الفوز، فوت عليه الجعل الذي وضع في المسابقة، إذا انسحب في هذه الحالة لا يجوز له أن يفعل ذلك. فإذا هي عند الفقهاء ليست كما هي عند الناس اليوم. قال المؤلف رحمه الله: وهي ثلاثة أنواع المسابقة، ثلاثة أنواع بالاختصار: نوع لا يجوز مطلقا، لا بجعل ولا بدون جعل، لا بعوض ولا بدون عوض، حرام. وضابط هذا النوع قالوا: ما ألهى عن واجب أو أدخل في محرم، هذا النوع الذي لا يجوز، ما يلهي عن واجب أو يدخل في محرم، كاللعب بالشطرنج والنمل وهذه الألعاب، لأنها تلهي، فهي كالميسر ولو لم تكن على عوض، حتى لو ما فيها مال، حرام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن أي لعبة تفضي إلى العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهي حرام، ولو لم يكن فيها مال، فإذا دخل المال فيها كانت أشد تحريما وقبحا، أشد تحريما وقبحا إذا دخل فيها المال. هذا النوع الأول، وضربنا مثالا الشطرنج، حرام على القول الصحيح المعتمد، وإن كان هناك من أهل العلم يبيحه لكن حرام، أفتى الصحابة من تحريمه. ويقاس عليه الألعاب الموجودة اليوم عند الناس كاللعب بالورقة، كالبالوت الذي يسمى بالبالوت، الجالوت أخبث من الشيطان، يلهي جدا، ويبقى الإنسان ساعات طويلة يلعب ولا يشعر لا بصلاة ولا بذكر ولا بأهل، حتى يشغله عن أهله وعن مسؤولياته. فمن ذا الذي يشق في تحريمه؟ حرام، نسأل الله السلامة والعافية. ويفضي العداوة والبغضاء وباقي الألعاب الموجودة عند الناس التي هي من هذا الجنس، ينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ النوع الثاني نوع يجوز بعوض وبدون عوض، والرابط هذا النوع هو النوع المسابقة التي فيها إعانة على الجهاد في سبيل الله، وفيها تدريب وتهيئة وإعداد. هذه المسابقة التي فيها إعداد هذه تجوز بعوض وبدون عوض، مثل المسابقة على الخيل أو المسابقة على الإبل أو المسابقة بالرمي، الرمي بالسهام أو بغيره، هذه تجوز. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حصر السبق والسبق بتحريك الباء الجعل، يعني الجائزة لغة الناس اليوم، المكافأة. وأما السبق فهي المسابقة، حصر النبي عليه الصلاة والسلام السبق يعني المكافأة الجائزة في هذه المسابقات الثلاث: المسابقة على الخيل، المسابقة على الجبل، المسابقة بالسهام بالرمي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. خف إشارة هي المسابقة على الجبل، والنصل سهام، والحافر خيل. فالمسابقة على هذه تجوز، يجوز فيها المكافأة ويجوز فيها العوض لما فيها من الفائدة. النوع الثالث باقي المسابقات التي ليست من النوع الأول وليست من النوع الثاني، فهذه الأصل فيها الإباحة، تجوز ولكن بدون عوض، تجوز ولكن بدون عوض، لأن العوض خاص بالنوع الثاني، مثل المسابقة على الأقدام والمصارعة، المصارعة الشرعية ولو سميناها المطارعة طيب. أما المصارعة المعروفة اليوم التي تعرف بالمصارعة الحرة فهذه حرام ولا شك في تحريمها، لما فيها من الأذية والضرر، المصارعة الحرة. أما المصارعة التي نوع من المشادة ومحاولة أن يطرح أحدهم الآخر بدون هدية وبدون ضرب فهذه لا بأس. صارع النبي عليه الصلاة والسلام ركانا، وكذلك السباحة، السباحة كذلك تدخل في هذا، فهذه من المسابقات المباحة ولكن بدون عوض. قال الشيخ رحمه الله: وهي ثلاثة أنواع، نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، هذا النوع الثاني عندنا في التقسيم السابق. ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهو الأصل في المغالبات، هذا النوع، لأن المطالبات في الأصل فيها مباحة، يجوز بدون عقوبة. وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة. قال: وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث، النوع الثالث عند الشيخ هو النوع الأول في التقسيم الذي ذكرناه، النوع الذي يحرم مطلقا. وقلنا ضابطه ما ألهى عن واجب أو أدخل في محرم. قال: بحديث لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، رواه أحمد الثلاثة، وحديث صحيح. وأما ما سواها، يعني ما سوى هذه الثلاثة، فإنها داخلة في القمار والميسر، يعني السبق فيما سوى هذه الثلاثة قمار، السبق المصارعة، السبق في المسابقة على الأقدام، السبق في المسابقة على الدراجات أو السيارات، وإن كانت السيارات هي إلى التحريم أقرب لما فيها من الخطر، السبق في القوارب، السبق في السباحة، هذه كلها داخلة في الدماغ إذا كان فيها العوض، إذا كان فيها العوض. أما إذا كانت بدون عوض فهي جائزة. طيب، المسابقات العلمية كالمسابقة في التفسير والمسابقة في الفقه والمسابقة في الحديث والمسابقة في اللغة، يجوز فيها العوض؟ نعم يجوز، ولا شك في ذلك، فهي داخلة في المسابقة الشرعية التي هي نوع من الإعدام، لأن الجهاد يكون بالعلم والجهاد يكون بالسنان. فإذا كانت المسابقات التي فيها إعداد للجهاد بالسنان يجوز بها السبق، كذلك المسابقات التي فيها التي من نوع الثاني الجهاد العلم فتجوز. هنا مسألة أختم بها هذا البحث، مسألة هذا السبق المبذول، السبق المبذول ممن يبذل، من الذي يدفعه، ومتى يصح ومتى لا يصح؟ هذا السبق المبذول هو على أربعة أنواع: السبق المبذول المكافأة، مثال ذلك يعني أن يقال هناك سباق للخير، الفائز السابق يأخذ 1000 ريال. طيب هذه 1000 من يدفعها؟ هذه المكافأة أو الجائزة كما يقال اليوم أو السبق، إما أن تكون من الإمام أو من نائبه، يعني أن تكون مقدمة من الدولة، فهذه جائزة ولا إشكال فيها بالإجماع أن الإمام أو الذي يضع المكافأة يقيم مسابقة للخيل، مسابقة للإبل، مسابقة للرماية، والجائزة تقدم من الدولة، هذا لا إشكال فيها. الحالة الثانية أن تكون الجائزة مقدمة من أجنبي، ومعنى كلمة أجنبي يعني ليس مشاركا في السباق، لأن كلمة أجنبي هذه في كل موضع بحسبها، أجنبي في كل موضع بحسبها. إذا قلنا في باب النكاح أجنبي رجل أجنبي أو امرأة أجنبية يعني ليس محرم، كلمة أجنبي هنا ما هو الأجنبي غير السعودي، أو الأجنبي الكافر في لغة بعض الناس. لا، الأجنبي هنا يعني الذي ليس مشاركا في السباق، ما يشارك، يجلس هكذا مع الجمهور يشاهد المسابقة، والذي يسبق يعطيه المكافأة، يعطيه الريال. هذا أيضا جائز ولا إشكال فيه، منع منها بعض العلماء لكن ما يصح عنه، يعني منع ضعيف خلاف ضعيف في هذه الصورة. الحالة الثالثة أن يكون السبق من أحد المتسابقين فقط، من واحد منهم يشترك، يتسابق اثنان على الخلف، يقول أحدهم للآخر إن سبقت أنت أعطيتك ألف، وإن سبقت أنا لا أريد فيها. إذن الألف مقدمة من أحد المتسابقين. هذا الذي يقدم السبق إما أن يكون غارما وإما أن يكون سالما. نعم، يكون غارما، إما أن يكون غارما لأنه سوف يدفع إذا خسر، إذا خسر الرهان سوف يدفع، وإما أن يكون سالما ما يدفع شيء، وذلك في حالة إذا فاز هو. والثاني إما أن يكون غانما وإما أن يكون سالما. هذه الصورة أيضا فيها نزاع لكنه ضعيف، والصحيح أنها جائزة تجوز. لماذا؟ لأن تجوز لماذا؟ لأن كل من المتسابقين إما أن يكون غانما أو سالما، الثاني يكون غانما أو سالما، والآخر يكون غانما أو سالما. طيب، الحالة الرابعة، النوع الرابع، أن يكون السبق من جميع المتسابقين، يشترك خمسة في السباق، كل واحد منهم يدفع 200 ريال، كم يكون السبق؟ 1000 ريال. الفائز يأخذ الريال. تلاحظون هذه الصورة أن كل واحد منهم إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما، إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما. هذه الصورة يمنع منها جمهور العلماء ويقولون هي قمار. لماذا؟ قالوا لأن كل واحد منهما إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما، وهذا هو القمار، القمار العقد الذي يدور بين الغل والغرم، إلا في حالة واحدة. قال الجمهور إلا في حالة واحدة، قلنا لهم أسلكون بها، ما هي هذه الحالة التي تجوزون فيها هذه الصورة؟ قالوا إذا دخل بينهم محلل، إذا دخل بينهم محلل. قلنا المحلل التيس المستعار؟ قالوا لا، المحلل في كل باب بحسبه، فليس المراد من المحلل الذي يكون في النكاح، لا، المحلل هنا معناه الذي يحلل هذه الصورة الممنوعة. طيب، فسروا لنا أكثر، من هو المحلل؟ قالوا هو الذي يدخل في هذه الصورة ولا يدفع شيئا، يدخل هذا بجهد. كم هم؟ خمسة. كم دفع كل واحد منهم؟ 200 ريال. كم السبق؟ 1000 ريال. يدخل فيهم شخص سادس ولا يدفع شيئا، هذا المحلل. لماذا؟ لأن هذا المحلل إما أن يكون غانما إذا فاز، وإما أن يكون سالما. فإذا كان بينهم شخص بهذه الصفة يدور بين الظلم والسلامة انتفت صورة المقامرة، فتكون هذه الصورة كالصورة الثالثة، تكون هذه الصورة كالصورة الثالثة. هذا هو تفسير جمهور العلماء، لكنه أبى ذلك أشد الإباء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم، قالوا أبدا هذه الصورة جائزة ولا يشترط وجود المحلل، ولا يشترط وجود المحلل. طيب الجمهور من أين جاء التحليل هذا؟ التحليل هذا أفتى به سعيد بن مسيب وانتشر في الأمة، هذه الفتوى اشتهرت وانتشرت بين علماء الأمة، ولأن هذه الفتوى مقرونة أو معللة بالبعد عن شبهة القمار، والأمة تكره القمار، لذلك اعتمدت هذه الفتوى أولا لجلالة المفتي بها وهو سعيد، وثانيا لنفرة النفوس عن القمار، هكذا يقول ابن تيمية. ولكن الصحيح أن المحلل ليس بشرط، يجوز، وهناك حديث سبق معنا في سبل السلام في اشتراط المحلل، وذكرنا الحديث ضعيف، وأنه الصحيح أنه من فتوى من فتوى سعيد بن مسيب، هذا الصورة صحيحة. وقد أطال ابن القيم النفس في كتابه الفروسية في هذه المسألة ودحر هذا القول ورد عليه بالأدلة القاطعة بأن المحلل ليس بشرط. هنا في أثر عن جابر بن زيد الكوفي خطيب أبي الشعثاء تلميذ ابن عباس الذي قال عن عبد الله بن عباس لو رجع أهل الكوفة لجابر بن زيد لأوسعهم علما رحمه الله. جابر بن زيد سئل عن التحليل هذا، هل كان الصحابة لا يرون بالدخيل بأسا؟ الدخيل هنا معناه المحلل، فماذا قال جابر بن زيد؟ قال كانوا أعف من ذلك. افهم الكلام، مش معنى أعف من ذلك؟ يعني لا يمكن أن يأتي واحد من الصحابة ويدخل في المسابقة بدون أن يدفع، يمكن يأتي شخص يدخل هكذا متطفلا بدون أن يدفع شيئا، يفعلون ذلك؟ ما يفعل، كانوا أعف من ذلك، يعني ما يمكن أن يشارك في المسابقة إلا إذا دفع، إذا أسهم مع المساهمين، أما أن يدخل المسابقة الناس الذين يشاركون فيها كلهم يدفعون وهو يدخل هكذا متقصنا من يدفع شيئا، وإذا فاز يأخذ السبق، أبدا كانوا أعفا من ذلك. هذا احتج بابن القيم، احتج بابن القيم رحمه الله على أن التحليل ليس بشرط بالمسابقة. إذن كم نوع هذه؟ أربعة. الأول يدور فيه أن يكون السبق من الإمام، والثاني حسان لا من النبي، والثالث عبد الله من أحد المتسابقين، هذه الثلاثة كلها إيش؟ جائزة على الجمهور. طيب والرابع شرط من جميع المتسابقين، إيش الشرط للجمهور؟ الشرط للجمهور أن يأتي واحد أجنب، يعني شخص ايش يسمونه؟ محلل. طيب الشيخ الاسلام ايش رايه بالمحلل؟ ها؟ ما شرط عنده. وتلميذه ابن تيميه ابن القيم يحاربون التحليل في النكاح وفي المسابقات، يحاربون التحليل، كله حرام عندهم، هذا وهذا. يعني يمنعون من المحلل النكاح ويحرمان عدة تحريم حينها، وكذلك يمنعان من اشتراط التحليل المسبق. وهذه المسائل كانت قد سبقت معنا في السبل، والحمد لله رب العالمين.